الحلقة التاسعة. دخلنا الشقة ونزلت الحلويات والمكسرات والمشروبات الحلال والعشاء المقبول. ورحب بنا أبو حسين الدشتي خير ترحيب، فقال لي بعد عشاء لذيذ: صديقنا ومولانا، ما هي الشبهات التي عندك؟ قلت له: إني لما أقرأ روايات فيها طعن في الصحابة أجد في نفس الأبواب والصفحات المقابلة لها مديحا للصحابة من نفس الراوي والمصدر، كيف نأخذ ديننا؟ قال لي: انظر يا صديقي، كل رواية فيها مديح فنأخذها على محملين، أولهما صحة الرواية وتحقيقها، والمحمل الثاني التقية والظروف التي قيلت فيها. قلت له: وهل علي أنا العامي أن أبحث عن هذا الأمر من صحة رواية وحملها على التقية؟ قال لي: لما تجد رواية فيها مدح للظلمة والمغتصبين والمرتدين من الصحابة فاعلم أنها غير صحيحة بتاتا، ولا تسأل عن مصداقيتها. فقلت له: رويدك، وكيف أرد على السني لما يأتيني بها؟ قال لي: لا تناقش إن لم يكن عندك علم. قلت: طيب مولاي الدشتي، نحن مؤمنين أن كل خلاف بين المعصوم وغيره يكون غيره هو المخطئ، لأن المعصوم لا يخطئ. قال: اللهم نعم. قلت: وهل لو لم يكن المعصوم معصوم، هل يحتمل أن يكون الخطأ منه؟ قال: اللهم نعم، فالبشر يخطئون الحقيقة ويصيبون، لذلك عصم الله خاصته من البشر لكي يكونوا مبلغين للناس العلم أبا عن جد بلا خطأ ولا نقصان. قلت له: يعني المذهب قائم على العصمة، فإن تخلينا عن العصمة لا يحق لنا أن نقول أن الإمام مصيب بلا شك ولا بحث في المسألة. قال: اللهم نعم. قلت له: إن شيخنا الطهراني قال إن العصمة إنما تكون من صغائر الأخطاء وكبائرها، فإذا ما الفرق بين الأئمة والملائكة؟ قال: إن الفرق بالخلق فقط، فهم معصومون والملائكة معصومون أيضا، ولكن الخلق يختلف، فهؤلاء جنس بشري والملائكة من نور. قلت له: وهل العصمة تقتضي المبدأ أم يتغير حالها من موقف إلى موقف؟ قال: لم أفهم عليك. قلت: هب أن الإمام علي عليه السلام بلغ الأمة أن الإمام لا يجوز له أن يتخلى عن المنصب، فهل يعتبر كلامه سائدا ومحققا على جميع الأئمة، أم يستطيع الإمام المعصوم من بعده أن يغير في اللفظ والمعنى؟ قال: بل هو تشريع إلهي لا يتغير. قلت له: أيهما أفضل موقفا من الآخر؟ هل علي عليه السلام عندما بايع أبو بكر ولم يصدع ويحرض الصحابة على إنكار ما فعلوه، ولم يقاتل من أجل الأمر، ولم يصح بالناس خوفا منه من فتنة تعصف بالمسلمين، أم الزهراء التي لم تتمالك نفسها وخرجت تصيح بالناس: أن ويلكم، أتبايعون أبا بكر والقرآن ينص على علي عليه السلام؟ قال لي: إن الموقفين متشابهين، فأمير المؤمنين عليه السلام كان ينظر للأمر على أنه سيحدث فتنة ومشاكل لآل البيت وشيعتهم، وفاطمة عليها السلام كانت ردة فعلها طبيعية من هول الموقف ومخالفة الصحابة للوصاية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وآله في غدير خم. قلت له: وما هو التشريع الذي سيسود بعد هذه الحادثة؟ هل تشريع علي عليه السلام في عدم إثارة الفتنة، أم تشريع المعصومة في الصدع وإبداء ردة الفعل الطبيعية؟ قال لي: إن الأمر ليس كما تفهمه، لأنه ليس تشريع، فالتشريع موجود بأن علي عليه السلام هو الولي والوصي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وأن ما حدث بعد وفاته إنما هو موقف تختلف فيه ردة الفعل وحسن التعامل من إمام إلى إمام. قلت له: ما شاء الله، يعني المعصوم مخير في التعامل مع الموقف حسب ما يراه؟ قال: نعم. قلت له: طيب يا أبو حسين، إن جاءت للإمام المعصوم مسألة على أمرين فأخذ بأمر، فهل إن أخذ بالأمر الآخر بعد حين من الزمن يعتبر متناقض الفعل؟ قال لي: كيف يعني؟ قلت له: الآن علي عليه السلام بايع لكي يحقن دماء المسلمين، فهي مسألة ذات أمرين، أولهما أن يقاتل ويحرض الناس، وثانيهما أن يقبل من أجل عدم شق عصا المسلمين ودرءا للفتنة. فلو أخذ بالأمر الأول، فهل لو بعد حين عندما يأخذ بالأمر الآخر هل يكون متناقض؟ قال لي: ما فهمت عليك. قلت له: الآن أمير المؤمنين عليه السلام بايع أبا بكر وبايع عمر ورضي ببيعة عثمان، والسبب هو عدم إهراق الدماء وخوفه من الفتنة على الناس، ولكننا نراه بعد عثمان أخذ الأمر وبايعه الناس وقبل ببيعتهم، ولم يزعل من موقف من بايعوا أبا بكر وعمر ولكنه رضي ببيعتهم، فهل هو رضي بثقتهم ببيعتهم أم أنه أراد الوصول للكرسي فقط ولا يهمه البيعة ولم يغير موقفه من الصحابة وغضبه عليهم؟ هل فهم موقفه الحسين عليه السلام وعمل مثله وحقن دماء المسلمين؟ عندما ينزل القرآن على المشركين ويقول للمسلمين: اطردوا المشركين من مكة ولا يقربوها، فهل أمر القرآن واحد أم أن النبي صلى الله عليه وآله مخير في أن يبقيهم حسب ما يراه من فتنة وقوة لهم؟ هل نزلت الآية الدالة على إخراج المشركين من مكة قبل أن يكون للمسلمين قوة أم بعد أن علم الله أنهم قوة ويستطيعون تنفيذ أمره؟ هل الله سبحانه أمر المسلمين بالقتال إبان الحقبة الضعيفة التي كانوا فيها أم بعد أن هاجروا واستقووا وصاروا جيشا منيعا؟ عندما نص الله تعالى الإمامة للأئمة في كتابه، هل نصها لهم وهو يعلم ضعفهم وقلة حيلتهم أم نصها لهم وهو يعرف أنهم سيستطيعون أن يتولوها؟ إن كانت الأولى فهذا تقول على الله وطعن فيه والعياذ بالله، ونستغفره من أن نقول ذلك، وإن كانت الثانية فهم مخطئون مقصرون عن أمر الله. العصمة يا أبو حسين مبدأ لم يدخل عقلي ولم أجد له تفسيرا إلا من باب واحد، وهو الباب الأول من السماء إلى الملك إلى النبي، فعندها نقول أنه يجب أن يكون الملك معصوما ليبلغ الخبر بحرفه وعدم نقصانه، وليبلغه لنبي معصوم لكي يبلغ الناس الخبر بلا نقص ولا زيادة. عندها سنعرف الفرق بين النبي وبين عامة البشر، فلماذا يوجد ولي ويوجد نبي؟ لقمان، مع أن الله تعالى ذكر وصاياه لابنه في القرآن، إلا أنه ولي وليس نبي، فلماذا يكون المعصوم معصوم ونحن نعرف أن الغلبة للدين وليس للمعصومين؟ سؤال واحد فقط، واسمح لي إن كان كلامي مشتتا ملخبطا، ولكنه العقل عندما يكون سؤولا متسرعا. جميع الأئمة ماتوا، إما مقتولين وإما مسمومين، وهذه عقيدة معلومة، حتى القائم عجل الله فرجه الشريف سيموت مقتولا أو مسموما، فأيهما أشرف وأفضل؟ هل الموت تحت ظلال السيوف أم انتظار السم والموت على فراش قعيد؟ لماذا كانت التقية والخوف متملكة للأئمة وهم يعلمون أنهم سيقتلون أو يسمون، فلماذا لم يختاروا ما اختاره الحسين عليه السلام؟ لا تجبني الآن، ولكن قل لي مثل ما قال لي شيخي الطهراني: إنها مشيئة الله. بعدها أيها القارئ الكريم، بطلت العصمة من عقلي نهائيا، والسبب هو طول الانتظار في الرد من جماعة أبو حسين وأبو فلاح، وكأن السؤال غريب علما أنه منطقي جدا. ولكم متابعة في يوم جمعني بأبو عبد الله هذا الشيخ السني الطيب، وماذا قال لي عن مجوسية الدين. تابعوا في الحلقة القادمة إن شاء الله.